تسبيح للرب بيعلى وتعلى معاه الفرحة، قلبي هيغني للقادر، بإيماني أشوف الخير في ظروفي حتى الصعبة. غني يا نفسي للقادر، بعلن إيماني شايف إلهي للسلطان. صوت الحمد راح اشهد له تثبت صلاتي. خلني يا نفسي للمسيح، عمري وحياتي كل اهدافي للمسيح. للمسيح واليوم ما جيته استنى اشوفه.